فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل يؤثرون الحياة الدنيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنها لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة.